أن تخضع للمتلقي وفهمه وإدراكه بحيث يتناسب العرض مع مقدراته العلمية وطريقته في الفهم، كما يجب أن تكون متناسبة أيضا مع الزمن الذي تطرح فيه بحيث يستوعب الطريقة، بحيث لا يكون هناك اتساع لا يتناسب مع الوقت المطروح، ولها عيوبها، لكن لشحذ الهمم أرجئ هذه العيوب، لأنها عيوبا لا تتناسب مع طالب العلم الحقيقي، وإنما هي عيوبا عند من قل وضعف وقصر باعه في طلب العلم. فأنا أريد أن أشحذ الهمم فأقتصر على هذه أو بعض هذه المزايا، وأقول: كيف تشرح الحديث؟ أي حديث أمامك؟ سأتكلم في هذه المحاضرة عن كيفية شرح الحديث إجمالا وتفصيلا، وأقتصر في هذه المحاضرة على هذه الأمور. أقول: يمكن شرح الحديث بعد أن تقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية. كيف تشرحه؟ سأتكلم عن ذلك إجمالا، وذلك بأن يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية إجمالا، وهي: الراوي الأعلى لهذا الحديث من الصحابي أو من دونه، ثم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متن الحديث. النقطة الثانية: لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متن الحديث، ثم تخريج الحديث والحكم عليه وهو من أخرج الحديث، وهو القسم الثالث. إذن الحديث يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية إجمالا: الراوي الأعلى حتى يشمل الصحابي أو من دونه، ثم لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متن الحديث، ثم من أخرج الحديث من أصحاب الكتب المؤلفة الأصلية. ما هي أقسامه الرئيسية؟ ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: الراوي الأعلى، ثم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أخرج الحديث. لقائل أن يقول: كيف أصل إلى شرحه تفصيلا؟ كيف أصل إلى شرحه تفصيلا؟ إذن شرحه إجمالا لابد أن يقسم الحديث، أي حديث، إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: الراوي الأعلى، ثم لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أخرج الحديث. تفصيل هذه الأقسام الرئيسية نأتي على هذه التقسيمات. أولاً فأول، وسأتكلم عليها على سبيل الإجمال ثم أبينها بالتطبيق المثالي. الراوي الأعلى يتصور أن يكون صحابياً، وذلك إذا كان الحديث متصلاً، أو غير صحابي إذا كان غير متصل كالتابع ومن بعده. يتصور أن يكون صحابيا كما في مثالنا، وذلك إذا كان الحديث متصلا ويتصور أن يكون الحديث الراوي غير صحابي، وذلك إذا كان الراوي أي إذا كان الإسناد غير متصل كالتابعي أو من دونه. وهذه هي القاعدة الأصلية، ولكن هناك مثالا واحدا يلغز به، وهو متى يكون الحديث متصل والراوي غير صحابي، ومتى يكون الحديث ليس بمتصل والراوي صحابي، متى يكون الإسناد متصل والراوي غير صحابي بالإجماع، والإسناد متصل بالإجماع، ومتى يكون الراوي صحابي والحديث غير متصل بالإجماع، وهي غير خلاف الأصل. وهذه لغز، والعلماء يقولون إن الألغاز ليست من العلم، فلو أنك لم تحصل على حل لغز فلا يقال لك بأنك جاهل، فالألغاز وما يعايى بها ليست بعلم. ولذا إذا أنك لا تأسف على نفسك إذا أنك لم تستطع أن تحل لغزا، ولا تعتبر نفسك جاهلا، لأن الألغاز ليست بعلم. فأقول أما الذي هو تابعي بإجماع وحديثه متصل فرسول هرقل، وقد أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند وحسنه ابن كثير. لما حديثه متصل؟ لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فاعتبر حديثه متصل، لكنه وقت السماع لم يكن مسلما، ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متصل لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس بصحابي لأنه لم يرى النبي مؤمنا به، ومن شرط الصحبة أن يراه مؤمنا به، فرآه على غير الإيمان وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أخرج الإمام أحمد حديثه متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بصحابي لأنه لم يراه مؤمنا به، لم يراه مؤمنا به. وأما الصحابي الذي حديثه ليس متصل بإجماع فهم الصحابة الذين ماتوا ولم يميزوا، الذين رأوه أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يميزوا بحيث يحق لهم أن يحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم صحابة بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن إيمانهم بإيمان أبائهم وأمهاتهم، ولكنهم ليسوا بأحاديثهم، ليس أحاديثهم بمتصلة، لأنهم لم يكن وقت سماء، لم يكن وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم أهل للتحمل لصغر سنهم، وهم كثر كيوسف بن عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة الذين ماتوا ولم يميزوا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يميزوا، فهم صحابة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حديثهم ليس بمتصل لأنهم وقت السماع لم يكونوا أهلا للتلقي، لأنهم لم يحصل لهم تمييز. أرجع إلى موضوعي، وهو إما أن يكون الراوي صحابي أو من دونه. إذا كان صحابيا فكيف أعرف بهذا الصحابي؟ تعلمون أنتم أن طالب العلم والمعلم يجب أن يعيش على منهج معين، ويكون إعطاؤه للمادة العلمية وفق ضوابط، فلا ينبغي أن يكون حسب العرض والطلب مما عنده، لا، يجب أن يكون له ثوابت يسير عليها، فإن وجد هذه الثوابت أعطى، وإن وجد فيها زيادة قلل، وإن لم يجد فليشر إلى ما لم يجد. لابد أن يكون عنده منهج في الطرح، ولا يكون حسب المادة العلمية المعروضة عليه. فأقول هذا الصحابي إذا أردت أن تعرف به تعريفا تاما فعليك أن تستعرض 5 نقاط مهمة في الصحابي، 5 نقاط إذا أردت أن تعطي الصحابي حقه من الطرح فلابد أن تعرج على 5 نقاط. أولها اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره، وثانيها كنيته، وثالثها بعض فضائله أو مناقبه، ورابعها عدد أحاديثه التي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخامسها وفاته زمانا ومكانا. إذن إذا أردت أن تعرف بالصحابي فلابد أن تستعرض 5 نقاط: اسمه ونسبه بما يميزه، كنيته، بعض مناقبه أو فضائله، ثم عدد أحاديثه التي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفاته زمانا ومكانا. واعلموا أن الصحابة ليسوا على وتيرة واحدة من حيث المادة العلمية الموجودة، فهناك من الصحابة المشهور المستفيض الذي ألف به مؤلفات، وهناك المغمور بل المجهول الذي لا يعرف إلا في الحديث والحديثين، وهناك من هو بين هذا وهذا. فالصحابة حقيقة من خلال تتبع منهم المشهور جدا الذي ألف فيه مؤلفات، ومنهم المجهول الذي لا يعرف إلا من خلال حديث أو حديثين، ومنهم المتوسط. فكيف أصوغ المادة العلمية مع هؤلاء أو مع هذه الأنواع الثلاثة؟ أما المشهور جدا فيجب أن أذكر اسمه ونسبه بما يميزه، وكنيته، وعدد أحاديثه، ووفاته زمانا ومكانا. هذه 4 لابد منها. وأما فضائله فإني أقتصر ولا أطيل فيها، وإنما أقتصر على منقبتين أو 3. ويجب أن تكون هاتين المنقبتين أو 3 مما لها مساس في الواقع، بحيث أبين هذا الصحابي بأنه قدوة، وأنه يجب أن يكون أسوة، يجب أن يكون قدوة وأن يتأسى به، بحيث تكون هذه النقاط مما فيها خلل من الشباب أو المجتمع، فأبين ما تميز به من زيادة في العبادة، أو قوة صلة في حرصه على طلب العلم، أو تميزه في تعلقه بالله سبحانه وتعالى، أو غيرها من المزايا كما سأبين في التطبيق العملي. ولا أطيل في المشهورين، وإنما أقتصر على فضيلتين أو 3. وأما المتوسط فأذكر كل ما ذكر عنه، لأن المادة العلمية مناسبة. وأما الذي هو مجهول فإني أحرص أن أصل وأبحث وأتقصى كل ما كتب عنه، فأعرض ما قيل فيه، وما هو ما لم أجده من النقاط 5 فإني أنص على أني لم أجد له كنية، لم أجد من ذكر سنة وفاته، لم أجد المكان الذي توفي فيه، فأنص حتى يعلم طالب العلم أني عند عرضي مستذكرا لهذه الأمور الخمسة وأنها لم تغب عن بالي عند العرض، ويعرف أني أمشي على منهج معين، فأنص على أني ما وجدت هذه الجزئية، مما يدل على أني أثناء العرض وأثناء الاستعراض الذي كتب أني في ذهني ما يتصل بهذه الجزئية، ولكني مع استعراضي لها ومع تتبعي لها لم أجدها. لقائل أن يقول كيف أصل إلى المعلومات بعد أن عرفت النقاط التي ينبغي طرحها أو التنبه لعرضها وهي الخمس؟ أقول بالنسبة للكتب التي يمكن أن أصل إلى المعلومات عن الصحابي، هناك كتب تتصل بمزاياه الأربع، وهي اسمه ونسبه بما يميزه وكنيته وفضائله ووفاته زمنا ومكانا، وهناك كتبا مختصة في عدد أحاديثه التي روى. فأذكر أولا الكتب المختصة في عدد أحاديثه التي روى، ثم أرجع إلى النقاط الأربع لأن الثانية متشعبة فلا أريد أن أتشعب معكم. فأما الكتب التي ألفت في عدد أحاديث كل صحابي فأصلها وأهمها وهو الأول في كتاب للإمام ابن حزم سماه أسماء الصحابة الرواه وما لكل واحد من العدد، أسماء الصحابة الرواه وما لكل واحد من العدد، وقد نقل عن هذا الكتاب كتابان آخران وهما تلقيح الفهوم لابن الجوزي وأيضا الخلاصة للخزرجي، نقل ما في هذا الكتاب تحت ترجمة كل صحابي عدد أحاديثه التي روى. لكن أصل هذه المادة موجودة والكتاب مطبوع لابن حزم، وهو أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، والكتاب مطبوع قديما وحديثا. لكني أريد أن أقول وأنبه أن هذا العدد الذي يطرح في أمام كل صحابي ليس كل ما روى، ولا الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف، وإنما هو عدد نسبي، وهو بالنسبة لما روى هذا الصحابي لمسند بقية بن مخلد الأندلسي. فنسمع مثلا أن ابن عمر كما سيأتي روى 2630، عائشة 2210، أبو هريرة روى كذا وكذا. ليست هذه الأعداد كل ما روى، ولا الصحيح ولا الضعيف، وإنما هو بالنسبة، كما نص على ذلك السخاوي وغيره، السخاوي فتح المغيث وغيره، وإنما هي بالنسبة لما روى هذا الصحابي فيما أخرجه بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده. وخص مسند بقي بن مخلد الأندلسي بهذا العدد لسببين. السبب الأول أن ابن حزم تكفل بأن ألف كتابا سماه أسماء الصحابة الرواه وما لكل واحد من العدد، تكفل بعدد ما لكل صاحب في هذا الكتاب. ثانيها أن هذا الكتاب وهو مسند بقي بن مخلد الأندلسي يعتبر أعظم موسوعة في الإسلام، أعظم موسوعة في الإسلام، ولذلك يغلب أن ما رواه هذا الصحابي ما رواه هذا الإمام هو أكثر من روى بالنسبة لهذا الراوي. ولقد عمل أحمد شاكر، الشيخ العلامة أحمد شاكر، مقارنة بين ما رواه أحمد في المسند عن هذا الصحابي وما رواه بقي بن مخلد عن هذا الصحابي، فوجد أن بقي أحيانا يزيد على روايات الإمام أحمد لهذا الصحابي، وأحيانا يزيد روايات أحمد على ما رواه بقي بن مخلد الأندلسي عن هذا الصحابي، مما يدل على أن هذا العدد نسبي، وهو بالنسبة لمسند بقي بن مخلد الأندلسي. وأقول لكم إن هذا الكتاب وهو مسند بقي بن مخلد الأندلسي يعتبر مفقود ولا يعرف له أثر. ولقد كتب المبارك فوري في مقدمة كتابه تحفة الأحوذي أن هذا الكتاب موجود ضمن كتبا لها أهميتها في مكتبة برلين في ألمانيا، وأنه يوجد مخطوط في هذه المكتبة. وكنت قبل قريبا من شهر في مكتبة برلين في ألمانيا، وطلبت أمهات الكتب كصحيح ابن خزيمة الذي لا يوجد مفقود ثلاثة أرباعه، وقد نص على أنه كاملا في مكتبة برلين مخطوط، ومنها كما قلت مسند بقي بن مخلد الأندلسي، ومنها صحيح ابن السكن وهو مفقود، ومنها المسند الكبير للبخاري وهو مفقود، ومنها ومنها ومنها كتب. ولقد وعدت بالبحث عنها، فقد وفقت بامرأة متعاملة تتكلم في اللغة العربية وهي المسؤولة عن المخطوطات، ووعدتني خيرا لكن وقتي وجيزا، ووفقت أيضا بعدد من طلاب العلم العرب من سودانيين وسوريين وسعوديين، ووعدوني بمتابعة البحث مع هذه المرأة والمسؤولين في هذه المكتبة، ووعدوني خيرا. فأرجو أن يتحقق هذا الحلم الكبير الذي هو الوصول إلى أمهات في كتب الحديث مفقودة منذ عدة قرون، حتى أن أحدهم قال لي لو لم أمكن من الوصول إلى هذا فإني سأصل إليه ولو عن طريق السرقة، لأنهم هم سرقوه منا، فهل تفتيني بهذا؟ فقلت نعد هذه الفتوى أو نؤخر هذه الفتوى حتى ننظر ما عندهم، فإنهم وعدوني خيرا. فأرجو أن أصل إلى هذا الكتاب وغيره من أمهات الكتب. هذا بالنسبة لعدد أحاديثه، وأما ما يتصل في اسمه ونسبه وكنيته وما يتصل ببعض فضائله ووفاته زمانا ومكانا، فإن هناك ثلاث طرق كلها تؤدي إلى معرفة هذا الصحابي. الطريقة الأولى هي معرفة الكتب المؤلفة في الصحابة خاصة، ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب أسد الغابة أو أسد الغابة لابن الأثير، وكتاب تجريد الصحابة للذهبي، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وكتب المتأخرين كحياة الصحابة لكان دهلوي وإن كان عليه بعض النقاط، ورجال حول الرسول وغيرهم من الكتب المتأخرة، لكن في الكتب الأول غنية. ولو أن عندي وقت لفصلت ميزة كل كتاب من هذه الكتب وطريقة عرض كل كتب من كتبها، لكن الوقت لا يتسع. إذن الطريقة الأولى عن معرفة كتب المؤلفة في الصحابة خاصة. الطريقة الثانية وهي معرفة الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة خاصة، لأنه يغلب أن هذا الصحابي قد خرج له في كتاب من الكتب الستة، مثل الذي معنا، فالبخاري ومسلم المعروف المتفق عليه. إذن أستطيع أن أعرف ترجمة ابن عمر من الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة خاصة. ابن عمر من رجال الكتب الستة ولا لا؟ بعد معرفتي من أخرج الحديث. وكتب الرجال الكتب الستة أولها وأساسها كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي المتوفى سنة 600. والعجيب كل العجب أن هذا الكتاب يمتاز بميزتين، ومع هذا لا يزال موجودا مخطوطا. هذا الكتاب يمتاز بميزتين ومع هذا وهو أصل كتب الرجال الستة كلها لا يزال موجود، ومنه نسخة اطلعت عليها في جامعة الإمام ومخطوط، مع العلم أنه يمتاز بميزتين. الميزة الأولى أنه هو الأساس الذي بنيت عليه وانطلقت فيه من فكرة التأليف في رجال الكتب الستة، والثاني أنه حنبلي المذهب، ومع ذلك غيره ليس كذلك، وكلها أخرجت مختصرات وبعضها فيها نظر ومع ذلك أخرجت. وهذا الكتاب موجود وهو الأصل، ومع ذلك فيه مميزات وفيه جوانب مشرقة لم يتعرض لها من بعد، ومع ذلك ما يزال مخطوطا وعليه ملاحظات. لكن هذا الكتاب هو الأصل وهو المنطلق وهو المعول، وكل من جاء بعده عول عليه واستدرك أو هذب أو غيره، ومع ذلك هذا الكتاب موجود بين أيدينا ونسخه كاملة وجيدة، ومع ذلك لم يخرج. ثم الكتب التي دارت في فلكه تهذيبا واستدراكا واختصارا وتوسعا، كل هذه الكتب يمكن أن نصل من طريقها إلى معرفة الصحابي، كتهذيب الكمال للمزي وتذهيب تهذيب الكمال للذهبي والكاشف في أسماء الرجال الكتب الستة للذهبي أيضا، وتهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر، وأيضا الخلاصة للخزرجي، كلها يمكن أن نصل عن طريقها لأنها من ألفت في رجال كتب الستة. الطريقة الثالثة إذن معرفة الكتب، أولا معرفة الكتب المؤلفة في رجال في الصحابة خاصة، معرفة الكتب المؤلفة في رجال الستة وهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الطريقة الثالثة معرفة الكتب المؤلفة في رجال السير عموما. لماذا؟ لأن أولى من تدون سيرته، أولى من تدون سيرته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنجد إن شاء الله من خلال كتب السير تعريفا تاما بالصحابي، لأن أولى من تدون سيرته وأول من يعتنى بتاريخه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب السير كثيرة جدا، أذكر مثال أو مثالين أو ثلاثة أو أربعة حتى لا أطيل عليكم. منها كتاب السير للذهبي، سير أعلام النبلاء، مختصرات وتهذيباته، كتاب وفيات الأعيان لابن خليكان، كتاب الوافي بالوفيات للصفدي، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وغيرها ممن ألف في كتب السير عموما. هذا إذا كان الراوي الأعلى صحابيا، وإن لم يكن صحابي فكيف أعرف به؟ ولماذا غاير الصحابي؟ ثم كيف أصل إلى المعلومات عنه؟ أقول إذا كان غير صحابي فلابد أن أستعرض ست نقاط، لابد إذا أردت أن أعرف به لابد أن أستعرض ست نقاط فيها لو أني قارنت بين الصحابي وغير الصحابي لوجدت أن هناك نقاطا يتفقان فيها ونقاطا يختلف كل منهما عن الآخر فيها. فما هذه الست النقاط؟ اسمه ونسبه بما يميزه، وهو في هذه الحالة يتفق مع الصحابي، وكنيته وهو بهذه يتفق مع الصحابي، لكن الثالثة يختلف، وهو ذكر شيخين من شيوخه أحدهما مذكورا في الإسناد. لما؟ حتى يستدل به على اتصال الحديث وعدمه، اتصال الإسناد وعدمه، أحدهما في الإسناد حتى نعرف هل سمع من هذا الراوي أو غيره. وذكر تلميذين من تلاميذه أحدهما في الإسناد، وذكر التلميذين فيه فائدتان: الفائدة الأولى معرفة الاتصال، لأن هذا التلميذ من شيوخه وبالتالي يعرف الاتصال السند وعدمه، والثاني لأنه برواية شيخين عنه ارتفعت جهالة العين لأنه روى عنه راويان أو أكثر، وبقيت جهالة الحال كما سأبين. والأمر الخامس منزلته من حيث القبول وعدمه، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ وسأطنف في مسألة منزلته عند دراسة الإسناد، متى أتشعب وما الذي ينبغي أن يتوقف فيه عند دراسة الإسناد في مسألة منزلته، ومتى، وسادسها وفاته زمانا ومكانا، وفاته زمانا ومكانا. أعيدها على سبيل السرعة: اسمه ونسبه بما يميزه، كنيته، ذكر شيخين من شيوخ أحدهما في الإسناد، ذكر تلميذين من تلاميذ أحدهما في الإسناد، وذكر منزلته من حيث القبول أو الرد، ووفاته زمانا ومكانا. لقائل أن يقول: لما لم يذكر في الصحابي منزلته؟ أقول: لأن الصحابة كلهم ثقة بالإجماع، فلا يحتاج إلى منزلة، فلا يحتاج إلى معرفة الوثقة ولا لا، فبمجرد ثبوت صحابته صحبته فهو ثقة بالإجماع، وذلك لثناء الله سبحانه وتعالى عليهم، ولثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. ولإجماع الأمة ممن يعتد به في الإجماع على عدالة الصحابة، وممن اطلعت عليه ممن نص على الإجماع بأن الصحابة كلهم عدول، ابن عبد البر في مقدمة التمهيد في مقدمة الاستيعاب، وابن حجر في مقدمة الإصابة، والجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، وأيضا بل إن ابن حزم قال في كتابه الإحكام في أصول الإحكام المجلد الخامس صفحة 91 إن الصحابة كلهم قطعا في الجنة. فلا داعي إلى أن أتكلم عن منزلته، وذلك لتعديل الله سبحانه وتعالى ولتعديل رسوله، ولأنهم ثقة بإجماع، عدالتهم ثابتة بالإجماع. ولذا أخرج البخاري ومسلم وهم أقوى من اشترط الصحة، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابة حال كونه هذا الصحابي مبهما، كما أخرج حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، مبهم ولا يضر اسمه لأنه صحابي لثبوت صحبته بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى به فدل على أنه صحابي، فبمجرد وصفه بما يدل على صحبته أخرج هذا الحديث، مما يدل على أن عين الصحابي وتسميته لا يترتب عليها كبير فائدة. أخرج البخاري ومسلم مع التردد في اسم الصحابي، بل ومع عدم ذكره والإبهام في اسمه إذا ثبت ما يدل على صحبته. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدود. وأنا أطنبت في هذه الجزئية لأن هناك ممن في قلبه دخل، ومن في من في هذه الأيام يتعرض للصحابة ويتكلم فيهم، واعلموا أنه من تكلم فيهم قديما وحديثا أنه لا يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجل سوء إذا رأيت من يطعن بالصحابة فاعلم أنه رجل سوء، لأنه يريد أن لا يريد هذا الصحابي، ولكن يريد أن يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقائل أن يقول كيف أصل إلى المعلومات عن الراوي إن لم يكن صحابيا؟ أستطيع أن أصل إلى المعلومات عن الراوي إن لم يكن صحابيا إما عن طريق كتب عامة أو كتب خاصة. أما الكتب الخاصة فالكتب الخاصة في كتب معينة أو كتب خاصة بصفة معينة. مثال الكتب الخاصة في كتب معينة ككتب الرجال الستة كما قلت، تهذيب الكمال، والكتب التي دارت في فلكه. وأما الصفات الخاصة فكمن ألف في الثقات وحدهم كثقات ابن حبان وثقات ابن شاهين وثقات العجلي، أو كتب الضعاف خاصة كالضعف والمتروكين للنسائي والدارقطني، والضعفاء للبخاري، والضعفاء للعقيلي، والضعفاء لعدد، ومن أهمها كتاب الكامل في ضعفاء الكامل في الضعفاء الرجال لابن عدي، وأيضا ميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر. إذن الكتب الخاصة في صفة معينة. أو الكتب الخاصة في صفة معينة ككونه كتبا خاصة في الكون ككون الدولابي وكون البخاري وكون مسلم وكون الاستغناء في معرفة حملة المشهورين في من حملة العلم في كون لابن عبد البر وغيرها، أو الكتب المؤلفة في صفة خاصة مثل الكتب المؤلفة في البلدان كتاريخ بغداد كتاريخ دمشق كتاريخ حلب كتاريخ جرجان كتاريخ دارية كتاريخ كتاريخ كما قلت جرجان وغيرها، أو الكتب الخاصة المؤلفة في كما قلت الثقات الضعاف البلدان الكنى، الكتب المؤلفة في الأنساب كالأنساب للسمعاني واللباب للسيوطي ولب اللباب وغيرها ما ألف في كتب، أو الكتب المؤلفة في الألقاب. إذن الكتب المؤلفة في صفة مخاصة، وهناك كتب عامة ككتاب الكتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها. إذن أستطيع أن أصل إليه إما عن طريق الكتب المؤلفة خاصة بصفة خاصة بميزة معينة ككونها خاصة كما قلت في بلد في كتاب معين في وصف معين كاهتمامي في كنية في نسب في صفة معينة ككونه ثقة ضعيفا غيرها، وهو بالتالي أستطيع أن أصل إلى كل راوي من خلال ما يتصل به، وسأبين بالمثال التطبيقي إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بالراوي، واعلموا أن الراوي كما هو الحال في الصحابي منهم من هو راو توسع فيه فينبغي أن يؤخذ ما يتناسب مع العرض، وهناك المتوسط فيعرض كل ما قيل فيه، وهناك النادر الكلام عليه فهنا تذكر كل ما اطلعت عليه وتبحث، وما لم تطلع عليه تنص على عدم اطلاعك عليه حتى يسمع المتلقي أنك فعلا ناقشت هذه الجزئية وكانت في ذهنك أثناء العرض ولكنك لم تصل إليها. أما الجزء الثاني وهو لفظ الحديث أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أننا تدبرنا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن لفظه لا يعدو من أحد أمرين، أي لفظ كلام العرب كلها ومقدمتها ومن قدمتها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو من أحد أمرين، إما أن تكون ألفاظا لا يتضح معناها إلا بضمها إلى غيرها، أو ألفاظا معانيها تتضح بنفسها وإن لم تضم إلى غيرها. فالأول هو الحرف، والثاني إما أن يكون إفادته بنفسه مع اقترانه بزمن سواء كان زمنا حاضرا أو ماضيا أو مستقبلا فهذا فعل، وإما أن يكون مفيدا بنفسه غير مقترن بزمن وهذا هو الاسم. فكيف نصل إلى المعلومات المتصلة بالفعل بالحرف، وكيف نتصل بالمعلومات المتصلة بالكلمة المفيدة بنفسها سواء اقترنت بزمن أو لم تقترن بزمن. فقبل أن أخوض في الحروف لا بد من تنبيهات، لا بد من تنبيهات. سأسرع لأني بنيت. التنبيه الأول: اعلموا أن الحروف تتناوب. ما معنى تتناوب؟ أي أن الحرف يأتي بمعنى أصلي وينوب عن غيره، بحيث يكون في هذا المعنى معنى فرعيا. الحروف تتناوب، فقد تكون الباء أصليا وقد تكون بمعنى على وبمعنى من وبمعنى في. فهل هي فعليك أن تعيد النظر وتنظر إلى معانيها، وهل هي في هذا أصلية أو نائبة عن غيرها، وأيها الذي يليق مع سياق الكلام، وأيها الذي يتناسب مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لابد أن تعيد النظر مرة تلو أخرى، فقد تكون واضحة جلية في أول وهلة، وقد تكون مترددة بين الأمرين، ولكن بعد إمعان النظر وإرجاعها للمعنى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم بعدها وقد تكون محتملة للأمرين أو المأمور المتعددة. إذن لابد أن يكون في ذهنك أن الحرف أن الحروف تتناوب، فليس معنى أنها أي باء بما هذا المعنى. الأمر الثاني: أن الحروف منها ما هو اسم ومنها ما هو فعل، منها ما هو اسم ومنها ما هو فعل. يعني تأتي بلفظ واحد اتحاد في اللفظ والمخرج، ولكنها منها ما هو اسم ومنها ما هو فعل، منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف. أنا غلطان، منها ما هو اسم ومنها ما حرف. فهل هي في هذا اللفظ حرف أو اسم؟ وبناء عليك لابد أن تمعن النظر، والذي يتناسب مع سياق الكلام والذي يتناسب مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث بخصوصه. ثم اعلم، والأمر الثالث، أن الحرف الواحد يأتي لمعاني متعددة مع اتحاد اللفظ. وإذا أردت أن تفهم هذا فاعلم أن حرف لام له 40 معنى، 40 معنى، ولذا ألف فيه مؤلفات خاصة كما سأبين. ألف فيه الزجاجي وابن كيسان وابن النحاس وغيرهم، لها 40 معنى. فعليك أن تمعن النظر هل هي من المعنى الأول أو المعنى الثاني أو الثالث. وهذا الأمر الثاني. إذن الماء اللفظ يتحد، وقد يكون نائب أصليا وفرعيا، المعنى المتحد، وقد تكون اسم وقد تكون حرف، المعنى متحد ومتفاوت المعاني. ولأضرب لكم مثال واحد: الميم لفظ واحد، وقد تكون اسم وهذا أكثر معاني أكثر أمورها، وقد تكون حرف. والاسم وحده 10 معاني، لها 10 معاني، ولذا الميم وحدها ألف فيها رسالة ماجستير. الميم وحدها ألف فيها رسالة ماجستير من الدكتور محمد بن عبد الله المفدى، وهذه 10 معاني يجمعها بيت واحد: استفهام شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. 10 معاني هي إما أن تكون اسم وهذا الأكثر، وإما أن تكون حرف فهي مترددة، ومع أنها اسم لها 10 معاني: استفهام أي استفهامية، استفهام شرط أي شرطية، فأعجب أي تعجبية، لنكرها أي نكرة، فأعجب لنكرها، بكف أي كافة ومكفوفة، بنكرها بكف ونفي نافية، بكف ونفي زيد زائدة تعظيم تعظيمية، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري مصدرية. استفهام شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. 10 معاني. ويقولون فائدة، وأي فائدة؟ كل ما بعد إذا زائدة. فائدة وأي فائدة؟ كل ما بعد إذا زائدة. فلك أن تتصور هذا الحرف، متصور أنه أصلي ونائب، متصور أنه اسم، متصور أنه حرف، متصور أنه له معاني متعددة. وهذا ماذا يعطيك؟ يعطيك التأني والتريث وإمعان النظر في الذي يتناسب مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن تبلغ حديث رسول الله وفق ما يريده رسول الله. فوالله إني لأحيانا أجلس الوقت الطويل أمامي كتب الحروف والمعاني، ثم أقول معناها كذا، ثم أعيدها، ثم أقول لا يتناسب مع هذا السياق، ثم أعيد مرة أخرى وثالثة، وأجد أن العلماء أنفسهم اختلفوا في هذا، وكل معنى له مرجحاته. وهذا من بلاغة صلوات الله وسلامه عليه، ولا عجب، فهو الذي أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه. لكن كيف أصل إلى الحرف؟ أصل إلى الحرف بعد أن استوقفتكم بأن الحرف يجب أن أعرف أنه قد يكون أصلي وقد يكون نأب عن غيره، وأن الحرف يأتي بلفظ واحد وقد يكون اسما وقد يكون حرفا، وأن له معاني متعددة. أقول أعرف الحرف ومعانيه بالرجوع للكتب المؤلفة في كتب الحروف والمعاني، في كتب الحروف والمعاني. وهذه الكتب كثيرة، منها الجنى الداني للمرادي، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، ومعاني الحروف للرماني، ومغني اللبيب عن كتب العاريب لابن هشام، واللامات للزجاج، وكذلك أيضا اللامات لابن كيسان والنحاس، وأيضا ابن فارس وأبو الحسن الهروي وغيرهم. إذن أعرف معنى الحرف من خلال الكتب المؤلفة في الحروف والمعاني، من خلال الكتب المؤلفة في الحروف والمعاني. وما عدا الحرف كيف أصل إليه؟ ما عدا الحرف كيف أصل إليه؟ ألم أقل إن ما عدا الحرف وهو ما أفاد بنفسه إما أن يكون مقترنا بزمن وهو الفعل، سواء كان زمنا دل على المستقبل أو الماضي أو الحاضر أو غير مقترن بزمن وهو الاسم، يمكن أن أصل إلى معاني الألفاظ بطريقتين. الطريقة الأولى، الكتب المؤلفة في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب المؤلفة في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها غريب الحديث للهروي، غريب الحديث لابن قتيبة، غريب الحديث لابن الجوزي، غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق، غريب الحديث لابن قدامة، الفائق في معرفة غريب الحديث للزمخشري. وأعظم هذه الكتب وأهمها وأولاها وأسهلها وأجمعها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. إذن أصل إلى معلومات معاني الكلمات سواء أفادت مع زمن أو غيرها، إذا أفادت بنفسها إما عن طريق الكتب المؤلفة في غريب الحديث وهي كثيرة، أو عن طريق الكتب المؤلفة في أي شيء في معرفة معاني ألفاظ لغة العرب، لأن أولى من يشرح لفظه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتب المؤلفة في بيان ألفاظ اللغة العربية كثيرة، منها الصحاح للجوهري وشرحه ومختار الصحاح، وأيضا تاج العروس للزبيدي، والقاموس المحيط للفيروز أبادي، ولسان العرب لابن منظور، تهذيب اللغة لتهذيب اللغة لابن فارس، ومنها المحكم والمخصص لابن سيدة، وغيرها مما ألف في بيان معنى ألفاظ اللغة العربية، لأن أولى ما يبين لفظه وهو الحجة للغويين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للفظه سواء أفاد بنفسه أو لم يفد، لكن الأحكام المستمدة كيف أصل إليها؟ أقول الأحكام المستمدة من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: إما حكم مجمع عليه أو مختلف فيه. حكم مجمع عليه أو مختلف فيه، فأما المجمع عليه فأصل إليه عن طريقين أيضا. الطريق الأول وهو الأصل عن طريق الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة، الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة. مثالها كتاب الإجماع والأشراف والأوسط لابن المنذر، وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم، ما لم ينتقده شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع، وكتاب الإفصاح لابن هبيرة، وكتاب موسوعة الإجماع للسعدي أبي جيب وغيرهم. إذن الطريقة الأولى الكتب أو بالأصح الأحكام المستمدة من الحديث إما أن يكون حكما مجمعا عليه أو حكما مختلفا فيه. فأما المجمع عليه فيمكن أن أصل إلى محل الإجماع أو محل الكتب أو الأمر المجمع عليه من طريقين: إما من الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة كما ذكرت، قد ذكرت نماذج الكتب المؤلفة فيه، والطريقة الثانية التنصيص عليه من إمام. والتنصيص عليه من إمام سواء كان نص عليه إمام في كتب شروح الفقه أو كتب شروح الحديث أو كتب شروح الحديث، وسأبين إن شاء الله عند القسم الثاني وهو المختلف فيه كيف أصل إلى الحكم من خلال الكتب التي تطرقت إليه. إذن كيف أصل إلى محل الإجماع؟ إما عن طريق الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة أو التنصيص عليه من إمام في كتب وإن لم تؤلف في الإجماع خاصة ككتب الشروح في الفقه والحديث وغيرها. لكن المختلف فيه كيف أصل إليه؟ وقبل أن أصل إلى محل الاختلاف أو أصل إلى الكتب المؤلفة أو الحكم المختلف فيه من خلال الكتب المؤلفة فيه، لا بد أن أنبه على أمرين ضروريين، أمرين ضروريين هما: أولا على طالب العلم إذا أراد أن يبرئ ذمته أمام الله، وإذا أراد أن يكتب له القبول في الدنيا والآخرة، على طالب العلم أن يكون متجردا همه الوصول إلى الحق، غير متعصب لشخص أو مذهب معين، وليكن همه الوصول إلى الحق ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى مهما قال به فلان من الناس. وإياكم والتعصب، فإن التعصب يعمي فلا يصل صاحبه إلى الحق، وفي الوقت نفسه يجعل هذا التعصب صاحبه مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى لما يبين. فوالله إن هناك من تعصب لشخص بعينه أو مذهب بعينه فنزلت قيمته في الدنيا ولم يستفد من كتبه في الدنيا، وهو مسؤول أمام الله عن تعصبه. وأذكر أن التعصب المقيت من التعصب المقيت أن أحد العلماء يشرح حديثا أو يشرح كتابا فيه 13 أحاديث صحيح في مسألة، ورد هذه 13 حديثا لحديثين أحدهما موضوع والآخر ضعيف لا تقوم بحجة لأن مذهبه يؤيد هذين الحديثين. ورغم أن هذا الإمام، وهو والله إمام، عنده من النبوغ وعنده من حسن العرض والاطلاع العجيب، إلا أن كتبه لم يبارك فيها لتعصبه، وهذه عقوبة في الدنيا. وأتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه في الآخرة. لكني أقول على طالب العلم أن يتجرد في عرضه للمسائل، وعليه أن يعرض المسائل المسألة بدليلها وبحججها، سواء عرضه أهله أو ظهر له من خلال العرض أن هذا يؤيد هذا المذهب، وعليه أن يسوقه بتجرد حتى يدرك من ينظر إلى هذه المسألة أنه يذهب إلى هذا القول، وأنه يميل إليه، وأنه لا يحيد عنه. ثم إذا عرضها بهذه الطريقة ليرجح ما يؤيده الدليل، لكن عليه أن يتجرد عند العرض. والأولى أن يكون له منهجية في العرض، فيبدأ بمذهب الإمام أبي حنيفة لأنه أولهم وجودا، ثم مذهب الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، وليختم بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. وليس هذا بملزم، ولكن هذا أولى بالتجرب بالتسلسل الزمني. إذن عليه أن يكون متجردا في العرض، هذه جزئية. ثم بعد ذلك ينظر إلى الأدلة من منظارين: الثبوت والدلالة. الثبوت والدلالة، هل ثبوته قطعي أو ظني، وهل دلالته نص في القضية أو ظاهر أو غلبة ظن أو محتمل أو غيره، لأن الحديث يرجح إما من خلال الثبوت وإما من خلال الدلالة، وهل هو نص أو لا. واعلموا أن هناك مرجحات كثيرة في المسألة، ذكر منها الحازمي في كتابه الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه من الآثار 50 مرجحا، وذكر العراقي في كتابه فيما استدركه على ابن حجر في كتابه التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من ابن الصلاح أكثر من 100 مرجح. فلينظر إلى هذه المرجحات ثم يرجح ما ظهر له بأدلته، إن تبين له في هذه المسألة أنه ظهر له أنه درسها من جميع جوانبها وأنه أصبح مجتهدا فيها، وإلا فعليه أن يسلم للأئمة المتقدمين، فإنهم حجة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبهم تبرأ الذمم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن عليه أولا قبل أن أدخل في كتب الذي يصل إليها عن طريق المسائل المختلف فيها، عليه أن يتجرد، وإياه والتعصب. المسألة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها، عليه أن يعرف الاصطلاحات الخاصة في المذاهب وما هو الراجح والمرجوح في كل مذهب، أي الرواة الأقوى في عند الاختلاف على مالك، وأمن متى يعمل بالقديم أو الجديد من مذهبي من قولي الإمام الشافعي، وأي الروايات المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، وأي الرواة المعتمدين عند الاختلاف على مذهب على الاختلاف على الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. فإن هذه أمور مؤثرة في المذاهب، عليه أن ينظر في هذه حتى لا يأخذ ما هو مرجوح في المذهب الذي يريد طرحه ويريد عرضه ويكون غير معتمد أصلا في المذهب. ثم بعد ذلك يرجع يستطيع أن يشرح الحديث أو المسائل المختلف فيها من طريقين: الطريقة الأولى الكتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة. لما؟ لأن الكتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة إما أن تكون أيدت هذا الدليل وأخذت به واستدلت به كحكم، أو عرضته وبالتالي تطرقت إلى ما دل عليه إثباتا أو نفيا، أو من خلال الكتب التي أخرجت الحديث، كتب الشروح التي أخرجت، كتب شروح من أخرج ذلك الحديث. فأما كتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة فسأذكر من كل مذهب مرتبة على كما قلت مرتبة على الوجود. فمثلا الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، هناك كتب ألفت في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، منها على سبيل المثال الهداية للمرغناني، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، وشرحه فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام وغيرها. وأما المذهب المالكي فالمدونة للإمام مالك، والتمهيد والاستذكار والكافي في فقه مذهب أهل المدينة كلها لابن عبد البر، وأقتصر عليها. في المذهب الشافعي الأم الإمام الشافعي، مختصر المزني وشرحه المسمى بالحاوي الكبير للماوردي، وهذا الكتاب من أعظم الكتب، وهذا الكتاب من أعظم الكتب في كتب الإسلام وفقه الإسلام كلها، الحاوي الكبير. ومنها المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه المسمى بالمجموع، شرح المهذب، والمجموع تعرفون تناوله بالشرح ثلاثة، فأولهم الإمام النووي، ثم ابن السبك، ثم السبكي، وأكمله المطيعي، وتختلف مناهج هؤلاء الثلاثة. ولقد سمعت سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله يقول: من وقف في مسائل الخلاف على كتاب المجموع للنووي والمغني لابن قدامة فقد استوفى المسألة. من وقف، أو كما قال أو بنحو هذه العبارة، من وقف في مسائل الخلاف على المجموع للنووي والمغني لابن قدامة فقد استوفى المسألة. وأنا أقول استوفى مجمل أطرافها، لأن هؤلاء قد استوفوا المسائل. وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل اقتصر على هذا النماذج، على هذه النماذج العمدة والكافي والمقنع والمغني كلها لابن قدامة المقدسي، واقتصر عليها لأني أطلت حقيقة. وأما كتب الشروح فلننظر إلى من أخرج الحديث. فإن كان الحديث في البخاري فنرجع إلى كتب شروح البخاري الكثيرة، ومنها أعلام الحديث للخطابي، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، فتح الباري لابن حجر العسقلاني، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، شرح الكرماني لصحيح البخاري وغيرها. وإن كان في صحيح مسلم فننظر إلى من شرح صحيح المسلم وشروحه كثيرة، منها المعلم بفوائد صحيح مسلم المازري